الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقواله صدق الله العظيم. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه لو يشاء ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس وعقوب الكافرين